يلتقطون في سبع أشواط التي توابع لكم مخالف مخالف أنت صفت وسحيت بس انتهيت تروح من التنعيم وتنمي عمر الولد ما يخالف عندنا النقاط لا ما هو بالميقات لو من التنعيم أي ما حكم لقطة مكة ما حكم لقطة مكة لقطة مكة يحرم التقاطها لا يجوز أن تلتقط التي في مكة في داخل حدود مكة حدود الأميال أميال مكة ما يجوز الإنسان أن يأخذها فإن أخذها لا يملكها بل يجب عليه تعليفه مدة حياته ما يملكها أبدا لكن إذا بلي بها وأخذها فإنه ولو وجد أهلا يتصدق بها ويتخلص منها إن شاء الله إذا تصدق بها وتصل يصل ثوابها إن شاء الله إلى صاحبها ها؟ شبول شجر أي أي لا لا الشجر الذي ينبت من نفسه ينبته الله سبحانه وتعالى بدون سبب أحد بلا سبب أحد سواء كان حشيش أو شجر صغير أو كبير ما يجوز هذا يحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة إلى مكة إن الله حرم مكة فلا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها ولا يعبد شوكها حتى الشوك يحرم إن الإنسان يقصه هذا إذا كان مما ينبت عادة أما ما زرعه الآدمي أنت زرعت في بيتك شجرة أو مثلا في بستانك زرعت شجر أو غرست أو بذرت شيء فهذا يجوز لك أنك تقطعه كذا هذا لا بأس لكن الشيء الذي نبت بدون فعل آدمي هذا يحرم فإذا فعله يأثم ويجب عليه الكفارة إن كان مما يحش أو شجر صغير فيقدر بقيمة ويشتري بالقيمة طعام ويتصدقه على الفقراء والمساكين وإن كان شجرة كبيرة مثل الطلح وكذا فيجب عليه قطع الشجرة أن يذبح بدنه وإن كانت شجرة أقل منها ففيها شاة وأما الشيء الصغير أو كسر غصن من شجرة هذا قيمته يسأل اللي يعرفون وش قيمته فإذا قالوا هذا بخمسة ريال بعشرة ريال عشرين خمسين ريال يشتري بها طعام ويوزعها للفقراء والمساكين أين ولو نبت في مزرعته ما يجوز يتعرض له إلا إنسان هو اللي بادره نعم إذا ما كان إذا لم يكن فيه اختلاط ما في بس يعني خلوة إذا لم يكن فيه خلاء ما في بس السائل يقول بعد الانتهاء من عمرتي لبست ملابسي قبل التقصير وذلك اليوم فهل علي شيء ما دام أنك خلصت عمرك معنى أنك طفت سبعة أشواط وسعيت سبعة أشواط ولبست ملابسك نسيت تقصر فأنت الآن يجب عليك أن تخلع الملابس وتلبس ملابس الإحرام وتقصر ولا شيء عليك لأنك ناسي والناس ما عليه إن شاء الله إنما عليك الآن ما تتأخر ولا يجوز أن تجلس تذهب إلى البيت وتعيد الإحرام عليك ثم تقصر ولا شيء عليك أي تروح المحلك وإذا لمست الإحرام تقصر إن شاء الله ولا عليك لا السنة سنة الطواف سنة ليست بواجبة فاللي اعتمر وطاف ونسي ركعتي الطواف وسعى وقصر ما شيء فلا شيء عليه لأن الركعتين بعد الطواف هذه من السنة وليست بواجبة لكن يستحب له لو نسيها إذا ذكر يصليها حتى ولو في البيت السائل يقول أعمل بوظيفة حكومية وأحيانا بعد الانتهاء من بعض الأعمال مع بعض المراجعين يقوم هذا المراجع بدفع مبلغ من المال وأرفض أخذ هذا المبلغ ويصر هذا المراجع على إعطائه إياه مع العلم أنه هذا أن المبلغ لا تمنح أي نوع من الامتيازات، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ يعطيه المبلغ أنا شنيش يعطيه المراجع. هذا أخشى له يعني أنه ما أعطاه إياه مجرد مثلا صلة قديمة بينه وبينه، أو معرفة قديمة أو قرابة، أو مثلا معرفته فقره. إذا أعطاه لهذه الأمور إن شاء الله ما عليه، لكن إن أعطاه مس لأجل عمله، من أجل يسهل له أعماله ويقدمه على الناس ويتغاضى عن إنسان فيه بعض القصور أو شيء، هذا يحرم عليه، لأن هذا نوع من هذا باب من أبواب الرشوة، فلا يجوز أيك ولا يجوز له أن يقبل هذا الشيء. أما إن كان صاحب له قديم وأهدى له هدية، أو مثلا عمل معه معروف ما له دخل في العمل، معروفا خارجا عن العمل وكافأه على عمله، فهذا لا بأس، لكن مكافأة على العمل لا ما يجوز، أو أعطاه لأجل يسهل له أمره، فهذا نوع من الرشوة ولا ينبغي أن يقبله. نعم. السائل يقول لا من جميع الرأس، جميع الرأس. نعم. السائل يقول زرت صديقا لي وأفطرت عنده مع علمي بأن أباه يعمل في البنك، فهل علي إثم في ذلك؟ لا ما عليك إن شاء الله. وهل يجوز دفع شيء من الزكاة للعمال الذين يعملون لدي لأن راتبهم ضئيلة جدا؟ ما في بأس إذا أعطيتهم الفقرهم، تعرف أنهم فقراء وأعطيتهم من الزكاة الفقرهم، لكن إن أعطيتهم من الزكاة من أجل هم يشرهون عليك، مثلا لا جاء رمضان الناس ربما يحسنون على مواليهم وعلى اللي من عندهم يحسنون، وبدأ عاد أنك تعطيهم مثلا لك 500 ريال أو 1000 ريال برمضان، إن كان تبي تعطيه هذا حتى أنك تعطيه من الزكاة حتى يسلم جيبك، ما تعطيه من حقك، هذا ما يجوز، لأنها الزكاة لا يجوز للإنسان أن يقي بها ماله. فإذا إنسان جاك ولو حق عليك ولو معتاد أن تعطيه من غير الزكاة وتروح تعطيه من الزكاة علشان يسلم جيبك ولا تعطي شيء من عندك، هذا ما يجوز، لأن العلماء يقولون لا يجوز للزكاة أن يقي بها ماله، تقولك تعطي هذا علشان يسلم مالك، تعطي ناس مثلا يشرهون عليك، لك أقارب ولك كذا وأنت مغنيك الله ويشرهون عليك أيام العيد أو في رمضان أو كذا، لهم شرائط تعطيهم ما يتيسر وتروح تعطيهم من الزكاة علشان تسلم، فهذا ما يجوز. فإن كان لا، إنما هو أعطيته الفقر واللي أنت معتاد أن تعطيه إياه وتعطيه إياه وله برادك عن إكراميته وأن تعطيه في العادة، فهذا لا بأس، شرط أن تعطيه من أجل فقره وحاجته، فهو مثل غيره من الناس. نعم. السائل يقول قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة 27 من رمضان؟ لا، هذه المراد بها ليلة القدر، ولا نعين عادي يصير 20 أو 24 أو 25، المراد بها ليلة القدر، فليلة القدر وليلة القدر معروفة أنها ما هي بشعبان، أنها في رمضان، والغالب أنها في أوتار العشر الأخيرة، فتكون في 21 وقد تكون في 23 أو 25 أو 27 أو 29 ممكن، وإن كان أرجاها هي 27، وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقمت القاف، هذا الغالب، وهذا رأي جمهور العلماء ورأي ابن عباس، وكاد ابن عباس يجزم رضي الله عنه بأنها ليلة 27، لكن ما هناك دليل واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها 27، وقول آخر أيضا أنها تتنقل، يمكن تكون ليلة 27 في شهر وفي رمضان آخر ربما أنها تكون ليلة مثلا 21، فتتنقل عند بعض العلماء رحمهم الله. الحاصل ليلة 27، فالحاصل أن فيها يفرق كل أمر حكيم، المراد بها ليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر. نعم. عن الكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أنزلناه إيش؟ أنزلناه القرآن، والله أخبر بالسورة الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الأولى، فدل على أن المراد بها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، فهي ليلة القدر هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وهي المراد بالآية التي في سورة الدخان، نعم فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه القرآن، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن أنزل في رمضان، والله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر معروف أنها في رمضان، فهي هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم، وليست ليلة النصف من شعبان. وإن قال فيها بعض العلماء رحمهم الله، لكن هذا قول ضعيف، القرآن يرده، القرآن صريح بأن القرآن أنزل في رمضان وأنه أنزل ليلة القدر، والآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر. نعم سبحانك. نعم كل هذا ما ثبت فيه، كل هذا ما ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وكثير من المحققين كابن رجب رحمه الله وابن القيم رحمه الله، كثير من العلماء المحققين يقولون ما ثبت في ليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء، لا صيام في نهارها ولا قيام في ليلها ما ثبت. كل هذا ورد. نعم ما استغفر الله في ولي الله لا حول ولا قوة الا يا اخي، هذا من الكذب ومن الدجل والعياذ بالله. لا ينبغي للانسان ان تستخف هذه الاكاذيب وهذه من يقول ان هذا ان نصف من رمضان تكون بوساء، هذا صحيح؟ سبحان الله العظيم، ساعة جعل الله سبحانه وتعالى لها ميقات ولا يعلمها إلا هو، لا يمكن أحد يعلم متى تقوم الساعة، هذه مما استأثر الله بها علمها عند الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة إن الله عند المساعة وينزل الغيث ويعلم الفرحان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بنفس بإير، هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. أما الساعة فلها علامات، ولا جت العلامات اللي أخبر النبي، النبي أخبر لها أمرات وعلامات، ولها أشراط وهي عشر العلامات الكبرى، وإن كان فيه من علامات الساعة الصغرى، لكن العلامات الكبرى إلى الآن ما وردت ولا جاءت، نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج النار التي تحشر الناس ورفع القرآن وهدم الكعبة ويأجوج وماجوج وظهور المهدي وطلوع الشمس من مغربها، فكل ما جاء من الأشراط فإنه حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يذهب بالقرآن، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، فكل هذه العلامات الكبرى ما خرج منها شيء. الذي يخلق عن الساعة والعياذ بالله، ساعة علمها عند الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم متى الساعة، لا ولا جبريل عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك.